السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور الأنفس ومن نزغات الشياطين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى صحابته الأفاضل الأكرمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى التابعين ومن تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله ربكم وأطيعوه وراقبوه دوما ولا تعصوه، واعلموا أنكم حتما ملاقوه. فسائلكم عن الصغير والكبير والنقير والقطمير في يوم يعظم فيه الكرب ويجل فيه الخطب، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم اعلموا وفقني الله وإياكم لمرضاته وجعلني وإياكم ممن يتقونه حق تقاته، أن خير الأولياء الصالحين وأفاضل البرية بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاه. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. واتفقت كلمة علماء أهل السنة والجماعة على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير البرية بعد الأنبياء والرسل. ووجود الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم خير لأمة الإسلام، فلا يزال أهلها بخير ما وجد فيهم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ومن رأى الصحابة وصاحبهم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني. ووجود المصطفى صلى الله عليه وسلم خير لأمتي وأمان لأصحابه. ووجود الأصحاب الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم خير للأمة وأمان لها، كما أن بقاء النجوم في السماء أمنة للسماء، فكذلك بقاء النبي بين أصحابه وبقاء الأصحاب بين أمته. في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا معناه كما أن النجوم أمنة وأمان للسماء، فإذا ما بقيت النجوم في السماء دل ذلك على الأمان، أما إذا انفطرت وتناثرت واندثرت فهذا إعلان بقرب القيامة وقيام الساعة وحدوث الفتن في آخر الزمان. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد من قيام الساعة، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت بالموت أتى أصحابي ما يوعدون، أي تقع الفتن ويكون ما يكون من وقوع الهرج والقتل والردة. وهذا كان بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحابي أمانة لأمتي، فهم الناصرون لدين، المعلمون الناس سنته، المتمسكون بشريعته، الدالون على الخير والهدى، يجتمع الناس بهم وحولهم. فإذا ما ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون من وقوع الشر والفتن والبدع والتحزب، وهذا الذي وقع. حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم دين وإيمان وعبادة، وبغضهم إثم ونفاق ومعصية. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. فعلامة منافق هذا الزمان بغض الصحابة الكرام، والطعن في الأئمة الأعلام الذين تربوا في أحضان المصطفى صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لو أنفق من بعد عصر الصحابة رجل ما أنفق، ولو أنفق مثل جبل أحد ذهبا صدقة ونفقة، وأنفق الصحابي ملء يديه أو ملء كف يد واحدة، لكانت صدقة الصحابي أعظم عند الله رب العالمين. وذلك فضل الله يختص بفضله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، لأن إنفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان في وقت بدء الإسلام وإقامة الدين في الأرض، في نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحماية جناب التوحيد. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أثنى الله عليهم في القرآن والتوراة والإنجيل: زكى رب العالمين بواطنهم وظواهرهم، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله مثنيا عليهم ومزكيا، وعدهم رب العالمين بالمغفرة والأجر العظيم. قال أحكم الحاكمين: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فزكى الله رب العالمين أظاهر الصحابة بقوله: تراهم ركعا سجدا وبقوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وزكى رب العالمين بواطنهم فقال يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الصحابة رضي الله عنهم وهنيئا لمن رضي الله عنه بل ورضي سبحانه وتعالى على من اتبع الصحابة بإحسان إلى يوم الدين. قال رب العالمين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. عباد الله إن من الأصول الكبرى التي اتفق عليها علماء أهل السنة والجماعة والحديث هذه الأمور الأربعة. الأمر الأول أن البغض والبراءة من كل من يذكر الأصحاب بشر وسوء حتم واجب ودين لازم. البغض والبراءة من كل من يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر وسوء، ومن كان كذلك هو مبتدع ضال منحرف على غير السبيل مشاق لسبيل المؤمنين. في رسالة في أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله رضي الله تعالى عنه ورحمه رحمة واسعة قال من انتقص واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوية كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي. فهذا هو الأصل الأول أن من ذكر الأصحاب بسوء فهو مبتدع ضال على غير السبيل والسنة. الأصل الثاني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لا يذكرون في الناس إلا بالخير والجميل وتكون القلوب محبة لهم لا غل ولا حقد ولا بغض لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رب العالمين في بيان حال قلوب المؤمنين الصادقين وألسنتهم مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد أصحاب يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وصح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت في شأن الخوارج والروافض أمروا باستغفار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. الأصل الثالث وجوب السكوت عما شجر بين الصحابة من خلاف بعد وقوع الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه حتى لا تنجر الألسن أو القلوب إلى ذم أو بغض أو انتقاص أحد منهم فيقع من يقع في ذلك في الفتنة والهلاك. ولأن أكثر ما روي من الأخبار والأقاويل والقصص فيما وقع بين الصحابة من الفتن بعد مقتل عثمان كذب وزور وبهتان، ومنه ما زيد فيه أو نقص منه حتى تغير وتحرف عن معناه الصحيح، والصحيح منه قليل جدا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون، لكن لهم من فضيلة السبق والصحبة ما يرفع مرتبتهم ويكون خطأهم مغمورا في جانب فضيلتهم ومكانتهم وجهادهم وسبقهم ونصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يغفر لهم من السيئة الأعمال يغفر لمن بعدهم، لأن له من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن جاء بعدهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله طلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قرر في بيان أن العاكم إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، كما كان من الصحابة من خلاف بعد مقتل عثمان يدور أمرهم بين المصيب بأجرين وبين المخطئ بأجر واحد، فهم في المكانة العالية والدرجة السامية. فأمسك لسانه عن الخوض فيما وقع بينهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالأصحاب هم أكابر علماء الأمة وهم أكابر مجتهديها، وقد جاء في بيان عظيم أجر وثواب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمر. وعليه لسيما على شبابنا أن يحذروا من المجالس والمحاضرات والمواد المسموعة والفضائيات ومواقع الانترنت ومقاطع برامج التواصل التي تخوض وتنشر ما يكون بين الأصحاب رضي الله تعالى عنهم فيما كان بينهم من الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذروا من سماع هذه المحاضرات أو متابعة تلك المجالس أو نشر تلك المقاطع فلا تقرأ ولا يسمع لها ولا ترسل لأحد، فإنها أمارة شر وسوء وفتنة. نقل الإمام ابن بطة رحمه الله عن اتفاق سادات علماء هذه الأمة على ترك النظر في الكتب التي تتكلم فيما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من خلاف، فكن على طريقة الأكابر واحذر سبيل الأصاغر من اللاعبين في الفتن الباغين تشويه سمعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل الرابع التمسك بما كان عليه الصحابة من العلم والعمل والفهم والعقيدة والفقه ومتابعتهم رضي الله تعالى عنهم فيما كانوا عليه، هم أعلم الأمة بدين الله وبدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفقه الناس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم ألزم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رب العالمين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فجعل رب العالمين الصحابة في هذه الآية جعلهم متبوعين في الدين، هم الأئمة ونحن لهم تبع، وأثنى على من جاء بعدهم باتباعهم لهم ووعدهم مع من اتبعهم برضاه والجنة التي جعلها رب العالمين لهؤلاء السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وفي أول جملة من رسالة الإمام أحمد في رسالته أصول السنة قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، فما فعلوه يفعل وما تركوه يترك، ولا متبوعية لأحد بعدهم مهما استدل بأدلة لعب وفيها وحورها وغيرها وبدلها وسار مسار المبتدعين المنحرفين المحدثين بحجة محبة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أو الاحتفال بذكراه عليه الصلاة والسلام، فعلم الصحابة أرزق وقولهم أحكم وعملهم أتقن وسبيلهم أتم، فلا خير في شيء لم يفعلوه ولا خير في شيء فعلوه ثم نحن نتركه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عباد الله، إن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته وأعمامه وأولاد أعمامه ذكورا وإناثا، وباقي من كان من آله المؤمنين إلى آخر الزمان، كل ذلك هم من آل بيت النبي. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالإحسان إليهم، وأوصى بإكرامهم، قال عليه الصلاة والسلام موصيا أمته: وأهل بيتي أذكركم في أهل بيتي، قالها 3 مرات. وحافظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذه الوصية، وصح عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وقرر علماء أهل السنة في كتب الاعتقاد محبة وإكرام آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، قرروا بغض من يبغضهم، وقرروا البراءة ممن يؤذيهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في العقيدة الواسطية عن أهل السنة الطائفة الناجية المرضية، قال عنهم: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أذكركم الله في أهل بيتي وقفات مضيئة وأصول عظيمة ينبغي علينا أن نفقهها وأن نتعلمها وأن نعتقدها وأن نعلمها أبناءنا حتى تنتقل إلى الأجيال جادة طرية واضحة بينة، لأنها من أصول ديننا. ثبتني الله وإياكم على التوحيد والسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وجنده إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقواه، وتعلموا دينكم، وتعرفوا على منهج أهل السنة والجماعة، إنه منهج الأصحاب الكرام. تعلموه وعلموه واعتقدوه وانشروه حتى تكونوا من السالمين من الفتن الناجين من المهالك. ثم اعلموا يا عباد الله أن أهل السنة والجماعة والحديث متفقون على هذه الأمور 3. الأمر الأول: البراءة من طريقة الروافض الشيعة الذين يبغضون الصحابة ويكفرون أصحاب رسول الله ويسبونهم لأنها تخالف القرآن والسنة النبوية الثابتة. الأمر الثاني الذي اتفقت عليه كلمة أهل السنة: البراءة أيضا من طريقة النواصب الذين يبغضون بعض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيهم، لأنها أيضا تخالف السنة النبوية الثابتة عن خير البرية صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث: البراءة من الغلاة الذين يغالون في آل بيت النبي حتى عبدوه مع الله، ويطلبون منهم تفريج الكرب، ويطلبون منهم المدد ودفع الشدائد، ويزعمون أنهم يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في الكون، وكل ذلك كذب وزور وبهتان. فتلك ثلاث براءات اتفقت عليها كلمة أهل السنة والجماعة: البراءة من طريقة الروافض الطائلين في الأصحاب، والبراءة من طريقة النواصب الطائلين في بعض آل بيت النبي، والبراءة من الغلاة في آل بيت النبي حتى أنزلوهم منزلة الربوبية والألوهية عياذا بالله. فالله جل وعلا أنكر على الكفار دعاءهم لعباد مثلهم فقال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لابنته فاطمة وهي من آل بيته بل من كرام آل بيته، قال لها: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا، يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا. والله يقول: قل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فتلك ثلاث براءات فانتبهوا إليها واعتقدوها. أسأل الله رب العالمين أن يجنبكم الشرك والبدع والمعاصي، فهذه مكانة الأصحاب في السنة والكتاب واضحة جلية مرتبة عالية ومكانة سامية ومنزلة لم يصل ولم يصل إليها أحد سواهم بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أردنا بالتذكير بهذه المنزلة العالية وبيان مكانة الأصحاب السامية أنهم هم خير الناس وأعلم الناس بسنة خير الناس صلى الله عليه وسلم، وأنهم أعظم الناس علما. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: علما وموجها لما يقع فيه الناس اليوم من البدع والمحدثات والخرافات وهذا الدجل الذي يصدرون به رؤوس الناس في كل سنة وهم على طريقة الشياطين وليس على طريقة أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فعلم الصحابة هو المعجزة، وفعلهم وعملهم وتوجيههم هو المعيار. فردوا كل شيء تختلفون فيه إلى علمهم وإلى عملهم وإلى فهمهم ينجلي الغطاء ويرتفع الخلاف وتظهر الحقائق. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أعمق هذه الأمة علما وأمرها قلوبا وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فكونوا على أثرهم ومنهاجهم فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. اللهم اجعلنا على الصراط المستقيم وجنبنا الفتن في الدين يا رب العالمين، واجعلنا ممن ألحقتهم بالصالحين، واجعلنا من المحبين لأصحاب النبي الأمين الذابين عن أعراضهم المدافعين عنهم الناشرين لعلمهم وهديهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين، دمر أعداء الدين، انصر دينك وكتابك وسنة نبيك الأمين. اللهم انصر السنة ودعاتها واخذل البدعة وسعاتها يا أهل الجلال والإكرام اجعل يا ربي يا أهل السنة فرجا ومخرجا واجعل لهم تمكينا يا ذا الجلال والإكرام ولا تسلط عليهم ظالما ولا حاقدا ولا حاسدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه الأقوال والأعمال النافعة للبلاد والعباد. اللهم اعنه على أمر دينه ودنياه. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه. اصرف يا رب عنه بطانة الشر والسوء والفساد يا حي يا قيوم. اغفر اللهم لآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.